بسم الله الرحمن الرحيم. وش آخر ما أخذنا الفوائد؟ آخر فائدة هل كتب منكم؟ إيش؟ بس؟ هذه كم رقم الفائدة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم نكمل. أقرأ حديث من جديد؟ لا يكفي خلص. طيب اقرأ عند قوله ألا أدلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم الفائد. من الفوائد استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. حين قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ومن الفوائد جواز قراءة الآية، جواز قراءة الآية وعدم إكمالها. لأن الراوي حين نقل لم يكمل، لأن المقام ليس مقام تلاوة، وإنما هو مقام خبر، خبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا. ومن الفوائد بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، بيان بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله ألا أخبرك، في قوله ألا أخبرك، وجه البلاغة هنا الاستفهام، الاستفهام الذي يفيد التشويق، والإتيان بلا الاستفتاحية، ألا بلا الاستفتاحية التي تهيئ السمع لتلقي ما يقال. بدل الاستفتاح تهيئ السمع لتلقي ما يقال، تهيئ السامع سامع لتلقي ما يقال، السمع أيضا سامع والسمع ما في بس. ومن الفائد أن بيان أن هذا الدين له رأس وعمود وذروة سنام، ومن الفائد أن رأس الدين الإخلاص لله، وذلك في قوله رأس الأمر الإسلام، وقد مضى معنا أن المراد بالإسلام هنا هو الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخره. ومن الفائد تعظيم شأن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عمود الدين الذي يقوم عليها. ومن الفائد أن من اهتم بالصلاة استقام دينه، لأنها عمود يرفع غيره. ومن الفائد أن من ترك الصلاة فلا دين له، وهذا الحديث من أدلة القول الراجح، أن تارك الصلاة كافر، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عمودا للدين يقوم عليها، كالخيمة تقوم على العمود، ومن المعهود المحسوس، أن الخيمة إذا سقط عمودها لم ينتفع بها، ومن المعلوم المعهود المحسوس أن الخيمة إذا سقطت لم ينتفع بها، إذا سقط عمودها لم ينتفع بها. فهكذا الدين إذا سقطت الصلاة منه لم ينتفع صاحبه ببقية الأعمال. ومن الفوائد تعظيم شأن الجهاد في سبيل الله، لأنه ذروة سلام الدين، فبه يعلو على الأعداء أظن ما مضى معنى الجهاد أن القتال كلمة تكون كلمته العليا، صح ولا لا؟ فلا حاجة نعيدها. ومن الفوائد أن الجهاد عبادة، ومن المعلوم أن كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فليس كل قتال جهادا، حتى وإن كان ضد الكفار. فإن قيل: وكيف يتحقق الشرطان في الجهاد؟ فالجواب: أما الإخلاص فأن تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا حمية ولا قبلية ولا لتمدح بالجهاد. وأما المتابعة فأن يكون تحت راية الإمام، أي ولي أمر البلاد، ومن المعلوم الآن أن بلاد المسلمين تفرقت، فكل قطر له ولي أمر، إما ملك سمى ملكا أو أميرا أو إيش، رئيس جمهورية، هو الموكل، فهو الموكل بأمر الجهاد، أو من أنابه كوزير الدفاع فهو الموكل بالجهاد، ولي الأمر موكل بالجهاد، أو من أنابه ولي الأمر في هذا. فإن قيل فإن كان ولي الأمر لم يقم بذلك، فإن قيل فإن كان ولي الأمر لم يقم بالجهاد، فالجواب أن الإثم عليه هو، أن الإثم واللوم عليه هو لا على الناس، ولا يقال إن الناس يقومون به إذا أهمله ولي الأمر، ولا يقال إن الناس يقومون به إذا أهمله ولي الأمر، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى. من يقوم به؟ فلان ولا علان؟ هل الدمام ولا جيزان ولا الرياض ولا المدينة؟ إذا قلنا بهذا واضح، هذا مع الفوضى، كل واحد يروح يلا جهاد، ثم تجاهد بإيش؟ بالسكاكين ولا بالمشاعيب؟ تعرف المشاعيب العظيم بعض الناس، أو يروح يخرج خارج البلاد، يروح نجاهد في العراق، جاهد في سوريا، من أذلك؟ طيب، ونظير ذلك، خذوا، لو أن مدير المدرسة أهمل تأديب الطلاب، فهل يناسب أن ندخل على المدرسة ونأدب الطلاب؟ يناسب هذا؟ فهل يناسب أن ندخل على المدرسة نؤدب الطلاب؟ الجواب قطعا لا، ومثله لو أن الأب أهمل تأديب أولاده، ومثله لو أن الأب أهمل تأديب أولاده، فلا أحد يقول ندخل البيت نؤدبهم، واضح صح ولا ايش رايكم؟ لو لقينا العيال قدام الشارع يلعبوا السياكل يؤذون الناس، يؤذون، خلينا نصفجهم، الدب تقوم مشاكل عين. طيب، ونقول على أن ولي الأمر، على أن ولي الأمر يعرف متى يقوم بالقتال، على أن ولي الأمر يعرف متى يقوم بالقتال ومتى يجاهد، وله نظرته، وعنده مستشارين، وهو ينظر في المصالح والمفاسد في تصرفات الدولة، تصرفات الدولة، لأنه قد يقاتل فتكون هناك مفاسد. ولذلك علينا أن نعتني بما يهمنا، وأما الأمور العامة فتترك لأهلها. ومن العجيب الغريب في هذا الزمان، هذا زمن العجائب، ومن العجيب الغريب في هذا الزمان، حط بين قوسين زمن العجائب، أن الناس يتدخلون في كل شيء. بينما يهملون ما هم معنيون به. في الغالب الناس حمد فيه الخير موجود. تعالوا إلى المدارس، دعونا الابتدائي المتوسط يعني توهم، الثانوي والجامعة، ها تكتب كيفك الآن. هل طلاب الثانوي والجامعة جادون؟ ها جادون؟ كم نسبة الجد فيهم؟ ترى درست حوالي 30 سنة. نسبة الجادين إذا ارتفعنا 10%. هذا مثل من الطلاب، من بعد أحد منكم قليل قليل جاد. الجامعة كم الجادين فيهم؟ يمكن ارتفع إلى 30%، أكثرهم غياب نوم، يبغى الدكتور يعطيهم الأسئلة، يبغى الدرجات بس. الوظائف اللي الإنسان يأخذ عليها رواتب يعني إن أهمل فيها يدخل عليه من الحرام بقدر ما أهمل. نعم في الحمد لله فيه موظفين جادون فيهم خير، لكن فيه مهمل ولا لا؟ يا كثرهم يا كثرهم. نجد في رمضان راجعت من عدة دوائر ما في حد، ما في حد، بل ربما المدير نفسه ما موجود. ثم تجدهم ذا تويتر وذا المدري إيش، ما يخلون شيء يدخلوا فيه، كل الرأي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إحسان المرء ترك ما لا يعني. واضح لنا لو أننا اعتنينا بما نحن معنيون به لأنجزنا. هذه الأمور، السياسات والدولة والجهاد وعلاقات الدول، ما لك ولا هي بالحلال. خلك في نفسك. ندعو لهم، نعم، يعني ندعو له بالهداية والتوفيق والتسديد. طيب، ومن الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. إيش؟ مرة ما يخاف نعيدها. مرة أول شيء ونعيدها مرة ثانية، حقيقة واجد أوجه حسن التعليم. طيب، وجه ذلك هنا أنه لما أخبره بما سبق من الأمور حصر ذلك، حصل ذلك كله فقال ملاك ذلك كله. ومن الفائد التعليم بالإشارة، ويسمى بالتطبيق العملي. حيث أخرج لسانه صلى الله عليه وسلم وأمسكه، حيث أخرج لسانه صلى الله عليه وسلم وأمسكه. ومن الفوائد بيان خطورة اللسان، بيان خطورة اللسان. لأن كفه نجاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ومن الفوائد حسن استماع معاذ رضي الله عنه، بيان حسن استماع معاذ رضي الله عنه واستجابته لما يلقى عليه. وهذا من أدب الاستماع، هذا من أدب الاستماع. لقوله قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. والاستفهام للتعجب، للتعجب أن وصل شأن اللسان إلى هذا، للتعجب أن وصل شأن اللسان إلى أنه زمام الأمور. ومن الفائد أن من كلام العرب، أن من كلام العرب ما لا يراد به لفظه، ما لا يراد به لفظه، وإنما يراد المعنى. لقوله ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، لأن لفظه دعاء عليه بالموت، لأن لفظه دعاء عليه بالموت، وليس هذا مقصودا قطعا. وإنما المقصود الحث والتنبيه. ومن الفائد أن ذنوب اللسان من أعظم أسباب دخول النار ومن الفوائد وجوب الانتباه للكلام، فقد يتكلم الإنسان بأمر خطير ولا يلقي له بالا فيكون سببا في هلاكه أنتم معنا ولا لا؟ فهو قال طيب يعني مش ما يعذر بالجهل صح؟ نقول له هو لا هو مو بجاهل، يعرف أن هذا ما يجوز لكن ما يظن أنه خطير، واضح لنا؟ فيكون يعرف أنه ما يجوز، الحمد لله يا رجال. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي في جهنم 70 خريفا. طيب يا أخي إذا كان جاهل مع هذا يعذر؟ نقول لا هو مو بجاهل لكنه ما ظن خطورتها بهذا المثابة، واضح؟ كما أنه قد يفعل عمل الصالح يعرف أنه عمل صالح لكن ما يدري عن عظمه فيدخل جنة، مثل من؟ لأمثلة ها؟ سقت الكلب، المرأة سقت الكلب، أيضا الغصن رافع الغصن شوك دخل وخره من الناس، لا هذا عكس ها؟ للعمد صالح، عمل صالح هي اللي سقت الكلب ها؟ أحسنت، المرأة تشقت التمر بين طفليها. والله تعالى أعلم. من باب أولى إذا كان يعرف حرمتها لكن ما ظن أن عقوبتها بهذا المثاب واقدم عليها يؤاخذ بها. نظير ذلك لو إنسان الله يعزكم زنى وهو محصن، هذا الرجم، قال الله ودانا ما ظنيت بل جلد، قلنا ظنك خليه يقعد هناك أنت عارف أنه حرام، هي حال بس ما ظنيت أن عقوبته القتل، واحد القطع كما دريت هكذا. فإذا درى من باب أولى يعرف أن الزنا يرجم وزنا يرجم شايع. قد يكون أخطر لكن الزنا أقبح، الزنا مستقبح لكن اللسان أخطر من الزنا. ونظير ذلك الله يعافينا وإياكم لو رأينا من يزني وسمعنا من يقول كلمة الكفر يسخر بالدين، أكثر الناس ربما يضحكون مع ذا بينما ينكرون على ذاك، هذاك أقبح في عرف الناس لكن هذا في الشرع أعظم. نقول ليس الزاني كافرا لكن قد يكون متكلم بالكلمة كافر، سزى بالدين، سب الله، سب رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص في شيء؟ أحسن الله إليك يا شيخ. هذا يوسف الجزائري له أكثر من سؤال، يقول هناك تضارب في الأقوال في حكم تعزية الكافر، وسمعت أحد المشايخ يقول أن هناك أقوال للشافعية بالجواز بحكم أنها من أحكام الآخرة، فلا نقطع لأحدهم لجنة أو لنار، فما رأي الشيخ حفظه الله في ذلك؟ أما القطع فنعم، لا نقول هذا الذي مات في النار هذا ما يجوز، هذا من القول على الله بغير علم. والقاعدة في هذا أن لا نشهد بجنة ولا بنار للمعين إلا من جاء به الدليل. مثلا نقول فرعون في النار، أبو لهب في النار، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة رضي الله عنهم، لكن نقول كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، هذا من حيث الحكم. من حيث التعزية اختلف العلماء هل يعزى الكافر أو لا، والأقرب والله أعلم إن كان هناك مصلحة فلا بأس، وإلا فيترك. وقد يكون مصلحة كان يكون إنسان في بلادهم أو يكون مسيطرين ولو لم يعزهم ربما آذوه وحصل مفسدة، فإن ترد الإنسان يعني هل يصبح ولا ما يصبح يترك. نعم. سؤاله الثاني يا شيخ يقول، لكن ليس معنى هذا غفر الله ميتكم جبر الله مصابكم، يعني يقول إنسان كلمة يعني تعزيهم تدفع شرهم. أما إذا كنا في بلد الحمد لله الإسلام ظاهر في بلادنا هذا ما بلزم نعزيهم. له سؤال يا شيخ ثاني يقول، سمعت فتوى أحد المشايخ بجواز النصح العلني على الحاكم، واستدلوا بقول شيخنا بن عثيمين بتحقيق للمصلحة وقول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، ما قول شيخنا حفظه الله وإن كانت نفسي تطمئن لحرمة ذلك؟ إيش؟ هو يقوله تطمئن إيش؟ لحرمة ذلك يعني النصح العلني. اسمه يوسف الجزائري. يا أخ يوسف، لو أن جارك أنكر عليك علنا، دعني من الحاكم، أنكر عليك علنا، إيش بتقول؟ تقول مالك دخل ولو كان مصيبا. فكيف ينكر على الحاكم علنا؟ ثم ما المراد بالإنكار على الحاكم؟ نأتي عند في المدن، في مدينة وهران ومدينة، ونتكلم على الحاكم، أي كلام هذا؟ هل هذا يقول به شرع أو عقل؟ الآن أنكر الحاكم هو بعندي وش أنكر عليه؟ فلنقول واحد عندنا في الحارة يشرب خمر، نقول أنت وأنت وش تقولون؟ رح له يا أخي أنكر عليه، صح؟ هذا أولا. ثانيا من جهة منكرات الحاكم، دول في الدولة مثلا منكرات حصلت، نقول أنكر المنكر بدون ما تذكر الفاعل، أنكر المنكر تذكر الفاعل، مثلا الدخان حرام، الاختلاط ما يجوز، فإن خفت مفسدة فانظر في المصلحة، قد تنكر مثلا أمرا سبق تفضل لله السجن وتسجن، لا فائدة ولا شيء، وش الفائدة؟ وهل أنت عالم بحيث كلمتك تبلغ الآفاق؟ ثم من يقول ينكر على الحاكم علنا، لو ثبت نقول أنكر عليه هو، مو تنكر عند الناس، قبيض الله وجهك. بل قال عليه الصلاة والسلام أعظم الجهاد كلمة حق ها عند سلطان جاهل، نقول رح له هو، لا تكلم الناس في منكر الحاكم، نقول رح للحاكم أنكر عليه. واضح ولا لا؟ بعض الناس الآن يخلط الأمور، يبغون مثلا في الجمعة وفي المحاضرات وفي ننكر على الحاكم، أنت ما انكرت على الحاكم، أنت غتبت الحاكم، واضح ولا لا؟ ذكرك حاكم هيك، لكن رحلة جزاك الله خير بيض الله وجهك، على أن الشرع والعقل يدل إذا جيت الحاكم تلطف به، هذا رئيس ضابط أمير كيف تنكر عليه؟ أنت فيك وفيك وفيك قدام الناس، يلا يلا تبدو في السجن، لكن تقول جزاك الله خيرا وأنت ما قصرت في أشياء فعلت وكذا وكذا، فيه هذا الأمر محرم يقبل، واضح ولا لا؟ أما أنكر على الحاكم، يعني بعض الناس ترى عندهم حقيقة عقيدة الخوارج، وين قالوا أحمد السنة والجماعة؟ عقيدة الخوارج سبحان الله، يعني أنكر على الصحابة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه مبشر بالجنة بل قتلوه، من قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ يهودي ونصراني؟ عبد الرحمن ملجم، ترى هذا محفظ قرآن. بعض الناس الآن لقلة علم يغتر أي خطيب، أي واحد يتكلم، هذا عالم، سمعت بعض أهل العلم، وش كيف أهل العلم؟ عبد الرحمن ملجم كان قارئ لقرآن بل محفظ، حتى أن عمر رضي الله عنه قال أوثر أهل مصر لعبد الرحمن ملجم، يعني من حب عمر لأهل مصر قال عبد الرحمن ملجم بدل ما يقعد عندي في المدينة أروح لمصر يعلمهم، لكن كان عنده قرآن لكن ما عنده فقه، ما عنده فقه. ثم أن يخبرك يا اسمه يوسف الجزائري، يوسف، أني سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مرارا يقول يكذبون علي، وأنا اللي جلست مع الشيخ رحمه الله كان في جانب ولي الأمر، يعظم ولي الأمر، يعظمه، لا يقر خطأه لكن يعظم جانب ولي الأمر، الرئيس، الملك، الحاكم، الأمير، حجم يعظم. حنا يلا أنكر الحاكم، تجد هذا اللي كان حاكم بجنبه جيرانه ما يصلون بعد جاهم في عمره يروحون كان الحاكم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: رجل ينوي حفر بئر ارتوازي في إحدى الدول، وينوي أن يكون أجره له ولجميع المسلمين الأحياء والأموات، أم الأفضل أن ينويه لنفسه فقط؟ جزاكم الله خير. أولا مثل هذا لابد أن تنظر في الجهة هل هي موثوقة أو لا. كم من الناس الآن يقول تبرعوا أجعل لكم بئرا أبني لكم مسجدا، ثم تذهب إلى إما يأكلها أكلا أو تذهب إلى جهات غير موثوقة. فنقول التبرعات الآن لا أحد يطلع ريالا إلا في جهة موثوقة. الأمر الثاني أن جعل الأعمال الصالحة جميع المسلمين، لا أعلم في ذلك دليلا إلا في الأضحية. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشا قال بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد، وذبح آخر فقال عن محمد وأمة محمد. فيحتمل أن عند الأضحية نفعل ذلك، ويحتمل أيضا أنه ليس كل أحد كالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام نبي الأمة وأنت لست نبي الأمة، ففيه تردد عندي. والواحد يجعل عن أهله، عن نفسه وعن أهل بيته، أما عن المسلمين وكل ما سوى شيئا قال عن جميع المسلمين، هذه توسع يحتاج إلى دليل. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا سائل يقول: سمعت أمس حكم لبس المرأة للكمامة، ولكن لم أسمع الإجابة، أرجو الإعادة لو سمحت. لبس الكمامة للمرأة ما يجوز عند الإحرام لأنه يشبه النقاب، فإن احتاجت لبسها فإن تلبسها وتفتي، أما الرجل فيجوز. هذا خلاص الجواب. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا السائل يقول: السؤال عن حديث إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا، هل يدل الحديث من حفظ لسانه عن الحرام ذلك اليوم أن الجوارح تستقيم فلا تقع في المعاصي؟ نعم، هذا الغالب، في الغالب هكذا. أحسن الله إليك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة، هل هناك عبد معين إذا وصلت له فقد أكثرت من الصلاة عليه؟ يعني إيش؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدد معين. أي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار بالصلاة عليه يوم الجمعة، هل هناك عدد معين إذا وصلت له فأكون قد أكثرت من الصلاة عليه؟ لأني سمعت الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله ذكر العدد 300، من ذكر العدد 300 فإنه يكون مكثرا. الله أعلم. أحسن الله إليك، هل قراءة سورة الكهف بعد أذان الفجر أكون ممن أدرك فضلها، أم الأفضل قراءتها بعد الشروق؟ لا، سورة الكهف لليوم، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا السائل يقول: هل يفرق بين الاستغفار للميت الكافر والترحم عليه؟ لا فرق، لا يجوز استغفار لمن مات على الكفر ولا الترحم عليه. أما الأحياء فيدعى لهم بالهداية، يدعى لهم بالهداية، أما من مات على الكفر أمره إلى الله. لكن لو شكيت قد يكون مسلما فادعو اللهم إن كان مات على الإسلام فاغفر له، قيد كلامك. عندكم شيء على بال ما يخلصها؟ إيه؟ هل الأفضل أن نجيب الآية كاملة ولا نأخذ جزء من المتن؟ لا، المتن بس. شو الفائدة إنك تأخذ الآية؟ في تسميع المتون أفعل ما لقدامك بس، وقول الآية. أحسنت، سؤال جيد. وهل يدخل كتابة في برامج التواصل الآن في اللسان؟ نقول نعم، هو كذلك، هو لساني مكتوب، كلام مكتوب. لو دعا ايه نعم وطن اسلامي دافع عنه، ها هو اسلامي، كل بلاد المسلمين الحمد لله بلاد الاسلام، بلاد الاسلام، حتى لو كان حاكم كافرا هو نفسه، لكن البلاد اسلاميه، لو دافع عن بلاد الاسلام. لكن لا تدافع على ان البلد انه بلد تراب الوطن والوطن والاوطان، لا، بلاد مسلم دافع عن مسلم، وجهاد هو جهاد. أحسن الله عليك يا شيخ. هذا والعجيب الآن في المملكة، الذين كانوا ينادون بالجهاد وأشغلوا الناس وثربوا على ولي الأمر، لما قام الجهاد في اليمن الآن مسلمين يجاهد الحوثيين، حوثيين يعني جلهم كفرة بالعقائدهم كافرة، أخرست الألسن، بل منهم من يقول السعودية تقتل أطفال اليمن وشيوخ اليمن والعجائز. شف هذا أخونا من اليمن، ما يعني صعدة، هذه بلاد الحوثيين فيها مستشفى من أكبر مستشفيات اليمن منشأة المملكة، ثم يقولون تقتل الشيوخ، بينما حينما يضربون في درون، صواريخ درون الإيرانية الخبيثة تجد ما يقولون شيء، هذا من الانتكاس. نعم. أحسن الله لك يا شيخ. هذا السائل يقول: ما هي الأعمال التي تدخل النار بسبب اللسان والأقوال؟ الكفر، سب الله، سب رسوله، استهزاء بالدين، هذا منها، ومنها النميمة، لا يدخل جنة قتات أي نمام. أحسن الله إليك. ما الفرق بين الابتلاء والعقاب؟ إيش؟ ما الفرق بين الابتلاء والعقاب؟ الابتلاء والعقاب ما عندي فيه ميزان، الله أعلم. عبد النمر ودي تشوف الأسئلة أثناء قبل ما يقرأها، نقى سهل يقعد يدورها، إما بين أم مقل لا تتكلم ونقعد واقفين كذا، إذا ما في شيء مهم هم لزم. طيب ليش ما تصورها أنت مثلا السؤال الزين، تصوره ترسله على جواله. أحسن الله عليك يا شيخ. ما حكم من يدعو الناس لقول أذكار معينة بعدد معين بهدف طلب الرزق أو غير ذلك؟ هذا إلى البدعة أقرب من السنة. نقول أين هذا من السنة؟ الدين كامل تحديد عدد معين أو ذكر معين لسبب يحتاج إلى دليل ولا يصلح، وليس والله أنا جربته. مثل الآن بعض النساء اللي ما تزوجت تقرأ سورة البقرة عشان الزواج، هل سورة البقرة أنزلت عليك لهذا؟ طيب بدل هذا وش نقول لها؟ دعاء هتح يعني اللهم ارزق زوجا صالحا. أما تقرأ سورة البقرة عشان الزواج، هذا عبادة لسبب معين، ما يصلح ذا. أحسن الله إليك، ما حكم من يبالغ في حب الصحابي علي رضي الله عنه؟ حب علي رضي الله عنه قربة إلى الله، لكن نقول لا تميز عن الصحابة. نقول أعظم الصحابة بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. أما من يبالغ في حب علي فنقول إن كان مثلا لجهاده لأحب الشجاعة، يعني أثر عنه الشجاعة والمبارزة ما لم يثر عن بكر الصديق. أما إذا كان لشيء في نفسه فنقول انتبه، اليوم تحب علي رضي الله عنه بكرة قد تسب الصحابة. أحسن الله عليكم، السائل يقول هل صحيح أن سورة الكافرون قبل النوم من السنة المهجورة؟ لا أعلم ذلك. المعروف قل الله أحد وفلق الناس يقرأها وينفث في كفيه ويمسح رأسه ووجهه ويستقم جسده، أما الكافرون فلا أعلم لها دليلا. أحسن الله عليك، ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام بنية أيام الست من شوال؟ إفراده ممنوع. قال عليه الصلاة والسلام لا تختصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام. نعم، ولذلك اللي صايم اليوم نقول هل صمت أمس؟ إن قال نعم قلنا ما هو مشكلة. قال لا قلنا صم بكرة؟ إن قال نعم قلنا ما هو مشكلة صم الجمعة. إن قال لا ما صمت أمس وأنا أصوم غدا، يقول أفطر اليوم النافلة. يعني ما يلقى فرصة للجمعة لا بأس، هذا ما خصها، ما خص الجمعة لفضلها. طيب خلاص ننتهي كذا يا عبد الله، والله تعالى جزاك الله خير يا شيخ.